بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني الجديد، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى. من هنا، من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمة الإسلامية أمة واحدة تتلاقى في الأهداف والمصير والعقيدة. هذه العقيدة هي التي تطبع معتنقيها على الوحدة في الفكر والتضامن والتعاون في الواجبات والحقوق. ومن هنا فقد جعل الإسلام المسلمين سواء أمام الله، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. والإسلام يستمد مبادئه من كتاب الله العزيز ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد بشر بالسعادة والنعيم لكل من يتمسك بهذه المبادئ والأحكام فيؤدي ما أمر الله به من فرائض وعبادات، ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه من شرور وانحرافات. اخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نحيا في رحاب دستور هذه الأمة، ونستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الشعراء يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.

فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي حكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمن بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما كنتم تعقلون وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء به إن كنت من الصادقين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدينة بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أن كنا